السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذا الحوار وأجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي. مرحبا مجددا شيخنا ربنا الحبيب، يبارك فيك يا دكتور. رضي الله عنك سيدنا. شيخنا الحبيب، قبل الفاصل وصلنا إلى هذه الحقبة التاريخية التي فيها يوشع بن نون عليه السلام وصل إلى الأرض المقدسة، وفضلتك وقفت عند نقطة أن هناك اختلاف، هل الأرض المقدسة هنا في هذا الموقف المقصود بها أرض فلسطين أم أن المقصود بها هي أرض بلاد الشام اللي هي فلسطين والأردن وسوريا ولبنان؟ أيوة. نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سواء هذا أو ذاك، ففلسطين تدخل صحيح من ضمن الأرض المقدسة، تدخل فيها يعني أصالة. يوشع ابن نون عبر بهم إلى الأرض المقدسة كما نعلم. هنا قد يقول الناس، طيب ما هو الأرض المقدسة؟ الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، نعم، فلما تنكرون عليهم؟ نعم، إن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، بمعنى من أقام التوحيد الله سبحانه وتعالى أمره أن يجاهد من يكفر به. الذين كانوا يسكنون فلسطين أو الأرض المقدسة كانوا من الوثنيين، يعني الكنعانيون كالعرب، نعم، وكل العرب. فمن الذي كان يوحد الله سبحانه وتعالى على الأرض؟ هم بنو إسرائيل، بنو إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقاتلوا هؤلاء الذين يقيمون في الأرض المقدسة، وهم أصحاب الأرض المقدسة لأنهم يكفرون بالله، نعم، سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، سبحان الله، فالأرض لله سبحانه وتعالى نعم. سبحانه وتعالى، وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، نعم، أن الأرض، نعم، يرثها عبادي، نعم، الصالحون، الصالحون، نعم. أيوة نعم. فالمسألة أنه لماذا أمرهم الله سبحانه وتعالى بالدخول الأرض المقدسة كما أمر المسلمين أن يجاهدوا، نعم، الوثنيين والكافرين من أجل أن يدعوهم إلى التوحيد. فدخلوا الأرض المقدسة مع يوشع ابن نون. هل استمروا على ما هم عليه؟ لا. اليهود لا يستمرون على ما هم عليه إلا لفترات قصيرة، وتجد انتشر فيهم الرشوة، وانتشر فيهم الظلم، وانتشر الزنا، وانتشر الربا، ومن بدل بدله الله، نعم، سبحانه وتعالى. فمات يوشع عليه السلام. طبعا إذا كان هو حتى في دخولهم إلى الأرض المقدسة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقولوا حطة، نعم، قالوا، دخلوا، أمرهم أن يدخلوا سجدا، دخلوا على استام ويقولوا حطة، نعم، يعني حط عنا ذنوبنا، دخلوا يزحفون استام ويقولون حبة في شعيرة، يعني قمح أيضا وطعام، نعم، نتكلم أنا حط عنا ذنوبنا وخطايانا، لا، نحن نريد الطعام والشراب. فدخلوا غيروا، يعني ما افترض أنه يسجدون لله سجدة شكر، لا، دخلوا يزحفون على استام ويقولون حبة حبة في شعيرة. نعم، مات يوشع ابن نون عليه السلام وقد بدل بنو إسرائيل، وهذا يسمى بعصر القضاء. القضاء ارتشوا وغيروا الأحكام وبدلوا، وبعد فترة ذهب جيل وجاء جيل، فطلب علماءهم من نبي الله، نعم، التوراة تقول اسمه صموئيل، هو ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نعم. فالنبي صلى الله قال لهم طالوت اعترضوا، نعم، لابد من آية مادية محسوسة، نعم، حتى يصدق اليهود. ما الآية المادية المحسوسة؟ التابوت الذي جاء تحمله الملائكة، نعم، بقايا مما ترك آل موسى وآل هارون. آل موسى يعني سيدنا موسى، نعم، عليه السلام، وسيدنا هارون. لما رأوا التابوت يطير فقالوا، زعنوا لي لطالوت، وأنت القصة طبعا طالوت، وسبحان الله شيخنا الحبيب حك بتستعرض هذه الملامح أو يعني اللمحات التاريخية. أنا أستحضر حلم الله سبحانه وتعالى، حلم الله على هؤلاء، على هؤلاء، إن الله سبحانه وتعالى حليم، أيوة، نعم، وكم أمد لهم وكم أملى لهم وكم أعطاهم من آيات حتى يسلموا لرب العالمين سبحانه وتعالى. لكن ظلوا على كفرهم وفسقهم وهذا الذي نراه يعني. وعلى تبديلهم. نعم. أيوة نعم. ده صحيح. هم يبدلون من الأول يعني. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من أول الأمر. نعم. وهم يكتبون يغيرون في التوراة يبدلون فيهم. فطالوت والقصة طبعا مشهورة ولم يعبر معه إلا قل. يعني يقول انه فريق من المفسرين ان كان عدد اهل بدر هو عدد العدد الذي عبر مع نعم. مع طالوت هو 310. وكان فيهم داود قبل عليه السلام قبل ان يعني ايه تاتيه النبوه. نعم. وحدث. والمهم انا عايز اقف هنا يعني وقفه في قوله سبحانه وتعالى على قول يعني او من عبر مع طالوت وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. نعم. فنقول لاخواننا في فلسطين اصبروا. نعم. فإن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ولا تخشوا أساطيل ولا كذا ولا كذا. نعم نحن مأمورون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم من قوة. لكن كما قال هؤلاء الذين عبروا مع طالوت وكم من فئة قليلة غلبت كثيرة فئة بإذن الله كثيرة بإذن الله. نعم. والله شيخنا الحبيب سبحان الله فضلتك يعني ذكرت نقطة مهمة. وأنا دائما كلما أتذكر أو أرى في الأخبار وأتابع القنوات السوشيال ميديا وأمريكا بعتت حامل الطائرات وألمانيا بعتت مش عارف إيه وبريطانيا قالت إيه وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والدول كلها متجمعة لدعم الكيان الصهيوني أستحضر هذه الآية. والله فعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. المؤمن لما يستحضرها يطمئن ويهدأ. لأن احنا شيخنا الحبيب رأينا من إخواننا ومن يصاب بالذعر وهو بيشوف القصف على المستشفيات وقصف المدنيين وقصف البيوت والمجرمين أفخاي المتحدث من الجيش الصهيوني وغيره ينزل الصور وقمة السخرية والضحك ووضع الإيموشن على منصات التواصل الاجتماعي سخرية رهيبة. لكن فضلتك بتطمئننا والله بكلام الله. نعم. كم من فئة قليلة فعلا غلبت فئة كثيرة. أنا حطيت له زيادة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم. بإذن الله والله مع الصابرين. سبحان الله. فنذكر إخواننا أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأن هذا ابتلاء. نعم. وأن الأيام يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس. فالله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين هذه سنة من سنن الله. لكن هو بس يعني الابتلاء سبحان الله شديد يعني. والله شوف إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع لكن نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ولا شك أن في ذلك حكمة. نعم. لا شك إن لم يكن هناك حكمة إلا أن يتخذ الله سبحانه وتعالى من هذا الجيل شهداء فهي كافية. سبحان الله. فهي كافية. نعم. يعني ما من أين جيل بكامله لن يوجد منه شهداء. والشهداء هم أفضل الناس. والله شيخنا أنا رأيت صبرا عجيبا من هؤلاء الناس. رأيت منذ أيام رجل مات 2 أولاده في القتال. وبعدين الناس بيصبروه فسابهم وراح جري يتوضى وكان عايز يصلي العصر تقريبا او المغرب مش عاوز ياخر الصلاه عن وقتها. تعجبت فعلا لهذا هؤلاء الناس يعني فعلا يعني استحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم او خذلهم الى قيام الساعه مهما الناس خلفوهم وخذلوهم وطبعوا مع اعدائهم لكن ربنا سبحانه وتعالى بيثبتهم بيربط على قلوبهم. صحيح يعني. نعم. ما انت تعرف طبعا لا يخفى عليك انه من اهم اسباب النصر ثبات القلب. سبحان الله. من اهم ثبات القلب ومن اهم اسباب الهزيمه هو رؤى الرعب الذي يبث في القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة الله شهر. فنحن ندعو لإخواننا أن يربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وأن يبث الرعب والزعر في قلوب أعدائهم بإذن الله رب العالمين. اللهم آمين. وصلنا العصر القضاء. نعم. وإحنا انتهينا بقى من قصة طالوت وجالوت ونبئ داود عليه السلام وابن سليمان عليه السلام. وكان هذا هو كما نقول العصر الذهبي لبني إسرائيل. هو شوف سيدنا سليمان بعد سيدنا موسى بحوالي 1000 سنة ما شاء الله. بحوالي 1000 سنة. نعم. بناء الهيكل الذي لو عدنا إليه ما هل هو خرافة هل هو حقيقة لو عدنا للكلام عنه، لكن توفي سليمان عليه السلام وانقسمت إسرائيل إلى مملكتين، مملكة الشمال. طب قضية الحديث عن الهيكل نرجئها لفقرة قادمة، ولا فضلتك تشوف نتكلم فيها دلوقتي؟ كما تحب. لأن يعني لو يعني لو ينفع نناقشها دلوقتي، بحيث نوم وبعد كده ننتقل لانقسام اليهود أو انقسام بني إسرائيل بإذن الله. نعم، يعني الحديث عن الهيكل حديث كتير جدا، واليهود بيتكلموا عنه كتير وبيقولوا بنحفر عشان نصل للهيكل. ده صحيح. هل بنى سليمان عليه السلام هيكلا؟ وإيه هو الهيكل؟ يعني نحن ما نعرفه أن سليمان عليه السلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرغ من بناء بيت المقدس. أيوة ده صحيح. ما بناش هيكل. أيوة. فإيه رأي فضلتك يا شيخ؟ والله شوف، هو الهيكل هو بيت الإله، معناه هو بيت الإله. نعم. هو ذكر في يعني في كتبهم في العهد القديم وغيره. نعم. أن ذكروا الهيكل، لكن لم يذكر إلا في كتب اليهود، يعني لم يذكر عندنا في القرآن، رغم أن القرآن قص علينا قصص بني إسرائيل بالتفصيل، لكن لم يذكر لنا بناء الهيكل في القرآن، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بناء هيكلا، وإنما ذكر هو مسألة بيت بناء بيت المقدس الذي سنعود إليه. لا القرآن ذكرها ولا، لكن هو موجود في مثلا في سفري الملوك، وهما اللذان تحدثا عن الهيكل. نعم. في يقول اليهود ان هم الذين ذكروا الهيكل، يعني كاتب سفري يعني مسنى سفر، يعني هو ارميا النبي. نعم. فيقولون ان من كتب سفري الملوك وارميا النبي، انت تعرف ان لا يوجد سند متصل من بين التوراة وبين سيدنا موسى عليه السلام. مفيش سند لا يوجد سند متصل، مش زي الاهل الاسلام. ده باعترافهم. فيقول أرميا كيف كتبوا هذا باطل، لأن السفر الثاني تمتد أحداثه إلى ما بعد وفاة أرميا، فكيف يكتبه؟ يعني هو يقول مثلا أنه الأحداث من هنا لهنا، ويمتد السفر الثاني هذا بعد وفاته بمدة طويلة، فقالوا هذا إذن مختلق في الأصل على أرميا. لكن لو أنك، وسننقل للناس الآن حسب كتب اليهود كيف بني الهيكل، اسمع تتعجب. نعم. استخدم في بنائه 1.6 طن من الذهب، سبحان الله، و16 طن من الفضة. نعم. وحديد ونحاس بلا وزن، وخشب وحجارة بلا وزن، وشارك، ودي بقى العجيبة، شارك في بنائه 180,000 عامل. عجيب. 180 ده هم اللي بيقولوا، ده من عندهم، ده كلام اليهود يعني. ايوه كلام اليهود. 180,000 عامل، ده بيبنوا ايه؟ ده بيبنوا مدينه. نعم. وبعدين تصف الكتب وصف الهيكل بقى، شوف وصفه ايه. 180 طوله 30 متر وعرضه 10 متر. طب 180,000 عامل بيعملوا ايه؟ وعده سنوات. ده طوله 30. والاعجب هو فين بهذا الحجم؟ يعني بتقولوا مستخبي تحت المسجد الاقصى يعني. يعني هم يعني الوصف ده أن يشارك في بناء لمدة 7 سنوات 180,000 عامل، معناه أنه يكون إيه، ده حاجة كبيرة جدا. لكن ده هو بفنائه 300 متر، يعني عمارة. بقى عمارة أكبر منه. نعم. عمارة على الوصف الذي وصفوه أنه شيء يعني إيه، يعني هو أقرب إلى الخيال وإلى وإلى الخرافة. ومن ذكر الهيكل هم يقولون أنه دمر، أن الهيكل دمر بالكامل، دمر مرتين. نعم. في عهد بوخطنصر البابلي وفي عهد الرومان. طب هم بيبحثوا عن ايه حاليا؟ يقول لك ما هو دمر، لكن هو في بقايا يعني تحت المسجد الاقصى. وطبعا هذا يبين افتراءهم، لان المسجد الاقصى بيت المقدس من اول ما بني، وانت طبعا اكيد نعم. مررت على حديث ابي ذر رضي نعم. الله عنه لما سال النبي عليه الصلاه والسلام عن اول مسجد بني. نعم. أولا فقال بيت الله الحرام أو نعم. مسجد ثم أي فقال مسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 40 سنة. نعم. 40 سنة. والحديث في الصحيحين. نعم. فهذا معنى ذلك أنه بيت المقدس أو المسجد الأقصى من أول ما بني لم يهدم. فكيف يكون هو بني على الهيكل، والهيكل الذي بناه سليمان بدأ فيه داود عليه السلام، لكن الذي بناه هو سليمان عليه السلام. نعم. ويكون المسجد الأقصى بينه وبين الكعبة 40 سنة. إذا العلماء قالوا طب من الذي بنى بيت المقدس المسجد الأقصى إذا كان 40 سنة؟ إن كان بنى الكعبة إبراهيم عليه السلام على اعتبار وإذا يرفع إبراهيم القواعد والبيت، لأن بعض العلماء قالوا يرفع، إذا قالوا كانت موجودة قواعد بناها آدم عليه السلام أو الملائكة أو الملائكة، لكن هذا كلام يعني ليس بين أيدينا نص في ذلك. طب عفوا شيخنا الحبيب، هم هنا بيقولوا إن الهيكل تحت المسجد الأقصى. أي. طب المسجد الأقصى ده باعتقادهم إيه؟ عبارة عن إيه؟ يعني ما هو ماذا يمثل لهم المسجد الأقصى؟ هو يقول بناه يعني إيه، من بناه فوق هيكل سليمان. يعني هم اعتقادهم إن المسجد الأقصى لابد وأن يهدم. ده عقيدة. يهدم. لأن الهيكل عند اليهود ليس مسألة عادية. ده هو أصله المملكة بني إسرائيل هو إعادة الهيكل. والهيكل عندهم يعني الحخامات اليهود اخترعوا طقوسا كده للهيكل، الولد لما يولد له كده ترانيم وصلاة تسمى ترانيم الهيكل. نعم. في اليوم السابع ترانيم الهيكل، عند الموت ترانيم الهيكل، عند طلاء البيت ترانيم الهيكل، عند الذبح ترانيم الهيكل، فهم الأجيال كلها تخرج على اعتبار أن الهيكل هذا هو، ويعقلون أنه أعظم بناء مقدس على وجه الأرض. سبحان الله. فهم من سنة يعني لو أردنا أن ننظر إلى مسألة الهيكل ولماذا يعني لم يتكلموا عن الهيكل إلا في القرن 9 يعني لم كانش في كلام مسبق لهم عن الهيكل. اللي موجود في التوراة اللي هو طبعا القديم ده. مع إيماننا أنها محرفة. نعم. لكن على كلامهم وعلى دعواهم هذا الموضوع أثير في القرن 19، بدأت تكتب على استحياء مقالات يهودية في الصحف الغربية. بين الهيكل، وكان أولى الخطوات العملية في 1918 لما وصلت بعثة يهودية إلى القدس. 1918 يعني بعد وعد بولفور. وصلت بعثة يهودية إلى القدس وقدمت طلبا إلى الحاكم العسكري البريطاني وقتها أن بإنشاء جامعة عبرية في القدس، وأن تستلم حائط البراق اللي هو يسمونه حائط إيه الآن مبكة. المبكة في الحرم القدسي. شوف بدأوا بإيه، لحنا عايزين بس جامعة عبرية ودونا حائط اللي هو البراق اللي هو يسمونه حائط المبكة. شكلت لجنة دولية سنة 1930 لبحث هذا الأمر، هل بالفعل يوجد هنا هيكل كما ما كانش في احتلال أصلا، يعني الاحتلال البريطاني. احتلال بريطاني نعم. لكن كان الصهاينة ما كانوش دخلوا أصلا فلسطين. لا. كان الانتداب البريطاني. عرفت بلجنة شو سنة 1930 لبحث هذه القضية، هل كما يقول بنو إسرائيل هل هناك هيكل بالفعل في هذه المنطقة، في الحائط هو جزء من هيكل سليمان. نعم. لو يسمونه حائط المبكى. قررت هذه اللجنة الدولية حق ملكية الحائط وحق التصرف فيه وما جاوره من الأماكن عائد إلى المسلمين. وقالوا إن الحائط نفسه هو ملك للمسلمين لأنه جزء لا يتجزأ من الحرم الشريف. دي لجنة دولية. نعم. سنة 1930. وهم من سنة 1968 كم سنة؟ نعم. يعني دخلنا في حاجة 40 سنة. أي نعم. وهم ينقبون تحت المسجد الأقصى بحثا عن أثر لهيكل سليمان، ولم يجدوا ولن يجدوا. حتى علماء الأثار منهم يقولون إننا لم نجد أي دليل على أن هيكل سليمان كان تحت المسجد الأقصى. قالوا وجدنا آثار ترجع إلى ما قبل، يعني حفريات ترجع إلى ما قبل عهد سليمان. سبحان الله. لكن عليه السلام، لكن لم نجد أي دليل يدل على أن الهيكل كان تحت المسجد ولن يجدوا. هل كده نصل إلى جواب أن الهيكل المزعوم ده خرافة وليس حقيقة؟ حتى لو على زعمهم، هو طبعا هو أقرب إلى الخرافة. حتى لو على زعمهم وعلى كتبهم وعلى كتب التاريخ الغربي أنه كان يوجد هيكل، لكن هم حتى فيما بينهم اختلفوا في مكان الهيكل. يعني اختلفوا، يعني هو عقيدة اليهود لا تتفق أصلا أن الهيكل وتحت المسجد الأقصى. لا يتفقون على ذلك. وإلا فكيف يهدم، وأنا نرد عليهم من كلامهم. نعم. كيف يهدم الهيكل مرتين؟ مرة يهدم مرتين، مرة في أيام بختنصر البابلي ومرة في أيام الرومان لما هدم الهيكل مرة ثانية وأقام معبدا. للرومان لأنهم كانوا على الوثنية، أوه. وأطلق على البيت المقدس أو على فلسطين كابتولينا أو إيليا كابتولينا كما سماها. فالشاهد أن الهيكل عندهم مسألة عقيدة، نعم. وأن مملكة، شوف انظر إلى ابن غوريون، ابن اللي هو يقول ابن غوريون، نعم. اللي هو أول رئيس وزراء إسرائيلي، قال لا قيمة لإسرائيل دون القدس ولا قيمة للقدس دون الهيكل. سبحان الله، ده نص كلامه. أوه. لا قيمة لإسرائيل دون القدس ولا قيمة للقدس دون دون الهيكل. لكن كما قلت حضرتك، هي كتب اليهود هي التي تتكلم عن الهيكل، وكما قلت دمره بوخطنصر البابلي في 586 قبل الميلاد. قبل الميلاد، ويعني في عادوا إلى فلسطين بنوه مرة ثانية، نعم، ودمر مرة ثانية على يد الرومان لأنهم كانوا على الوثنية. فهي أكذوبة كما ذكرت، يعني أقرب إلى الخرافة، حتى لو أننا تنزلنا معهم وقلنا أنه حسب ما ورد عندهم في كتبهم، وأنا سميت سفري الكتاب سفري الملوك، نعم. فنقول انه لا يوجد ذكره الا في كتب اليهود، وعلى فرض انه موجود، طب ما نعم. هدم يعني ايه مرتين، او هدم في مرتين، طيب ما هو هدم، طيب ما كيف، والمسجد الاقصى من اول ما بني وهو على ما هو عليه، نعم. وهو على هو انه هدم لهدم ايضا المسجد الاقصى، لكن نعم. الثابت تاريخيا انه لم يهدم، نعم، انه لم يهدم، وان الذي بناه يعني هو ابراهيم عليه السلام او يعقوب، لان 40 سنه، نعم. ابراهيم او يعقوب، وما ورد من حديث حضرتك اشرت اليه من انه سليمان عليه السلام عند من حسنه من اهل العلم، نعم، موجود عند النسائي وغيره، عند من حسنه من اهل العلم. فالجمع كما يقول غير واحد من اهل العلم يقول إن هناك اشكالا، انه كيف يكون الفارق، يكون الفارق 40 سنة وسليمان عليه السلام هو الذي انتهى من بنائه، نقول هو جدده، نعم، هو جدده، لكن الذي بنى هو إبراهيم عليه السلام أو يعقوب، نعم. فارق 40 سنة عند من قال إن من بنى الكعبة وأصل الخلاف يرجع هل سيدنا إبراهيم هو لما رفع القواعد كان هو أول بناء للكعبة، ولا هي كان بناها سيدنا آدم، آدم عليه السلام وطاف حولها كما يذكر كثيرا من المفسرين. طب شيخنا الحبيب، عاوز أكمل بس اسمح فضلتك أروح لفاصل، لا تفضل، ثم أعود مرة أخرى مشاهدي الكرام، يعني فاصل قصير ثم نعود نستكمل هذا التاريخ العظيم جدا اللي احنا مهم نتعلمه، مهم نعلمه لأبنائنا. وأنا قلت ولازلت بأكد على إخواننا وأخواتنا المشاهدين في كل مكان، لعل هذه المحنة اللي بتحصل دلوقتي لإخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي أرض غزة تكون منحة من الله سبحانه وتعالى لإحياء هذه القضية من جديد، ولوضعها على للصدارة على طاولة الحديث وعلى طاولة المناقشات وعلى طاولة البرامج في القنوات التلفزيونية والقنوات الفضائية، ليعلمها الشباب، ليعلمها الجيل الجديد، هذا الجيل الذي يشهد التطبيع في كل مكان، الذي يشهد تزوير التاريخ في كثير من الأماكن، الذي يشهد الكذب والتلفيق والقص واللصق. فهذه المحنة نستخرج منها منحة عظيمة جدا لإخواننا الذين يقتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، منحة أيضا لنا نحن أننا نحيي القضية من جديد، نعيش القضية من جديد، نستحضر النصر مع الصبر، نستحضر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، نستحضر قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، نستحضر الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من الشرك والمشركين، ونستحضر هذا التاريخ اللي احنا مهم نتعلمه ونعلمه لأبنائنا، هذا الصراع اللي مع اليهود المجرمين اللي مستمر من زمان، مش وليد هذه اللحظة، مع إخواننا في فلسطين أو إخواننا في غزة أو في أي مكان. فاصل قصير ثم نعود لنستكمل هذا الحوار، فابقوا معنا.